الراديو 90-90 هواها مصر. You are going to die. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا معدنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. والجزء الأخير زي كل يوم أربعة بيبقى ما بين ملفات سرية وما بين الرعب. والنهاردة قصة بعنوان أصوات العذاب مع نادر فودة أو نادر فودة وأصوات العذاب. الابن المحترم، أرسل إليك بهذه الرسالة وأنا على فراش المرض. أنا موجودة في إحدى دور الرعاية بعد أن تركني القريب والبعيد، بعد أن اتهمني الجميع بالجنون حتى أقرب الأقربين. أنا اسمي هداية السيد، عمري 67 سنة، عايشة في دار ضيافة تحت اسم دار الضيافة يعني من قوسين تحت أقدامهن. مستنياك يا ابني تيجي علشان أنت آخر أمل ليا، آخر أملي إن حد يسمعني للآخر ولو لآخر مرة وبعدها أموت. نفسي حد بس يسمعني، صدقني بعدها هموت وأنا مرتاحة. أنت عارف أنا كل طلبي إيه؟ حد بس يسمعني. هل ممكن يا ابني تيجي وتسمعني؟ عنوان دار الضيافة هو مستنياك يا ابني. رسالة غريبة في وقت حرج لأني بستعد لاستكمال كتابي الثاني، لكن الرسالة واضحة إنها من أم حزينة، لكن يعني هي فهمة تقريبا إن أنا بكتب في العلاقات الأسرية أو علاقة الأم بأبنائها أو حاجة زي بريد الجمعة اللي متعودين عليه. لعله خير، يمكن لما اسمها ترتاح وأعصابها تهدى، ويعني فمش هقدر أرفض طلبها. أسف زي ما بيقولوا كده لدخولي المفاجئ على غير العادة، ولكن أنا نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة الصحفي الحائر بين قصص وخيالات وحقائق وأوهام. أنا من عشقت كل من يستمع إلي أو يقرأ لكتاباتي. أنا صديق لكل شخص وحيد في ليالي الشتاء الباردة وليالي الصيف الحارقة. اسمي مثار كلام كتير ومثار إعجاب البعض وربما استياء البعض الآخر، ولكن أنا موجود. ممكن بغيب وبرجع تاني، لكني مش كثير التواجد لاني ما بحبش زي ما بيقولوا كده الوجود التواجد زي اللي بيفتحوا الحنفية لقوم نازلين. من المرات القليلة اللي محتاجش اخد اجازة لنزولي للتحقيق اللي هنزله، لان الدار في القاهرة تحديدا في مدينة نصر. حتى ما بلغتش رئيس التحرير غير بكلام مقتضب كده، قلت له في حاجة هنزل ابص عليها ولما ارجع هأكد لحضرتك هتنفع للتحقيق بتاعنا ولا لا. لأن أنا متأكد بنسبة مش قليلة أن القصة مش هيكون لها علاقة بشغلي، ولكن في حاجة جوايا بتقول روح، مش هتخسر حاجة. العنوان في مدينة نصر، نزلت من شغل الساعة 4 وركبت تاكسي ووصلت الساعة 6 ودخلت الدار وطلبت حد من الإدارة يقابلني. قابلتني واحدة اسمها مدام نادية مشرفة في الدار، حكيت لها على اللي حصل وعلى الجواب اللي جالي وطلعت لها الجواب. ردود أفعالها، هو مش رد فعل واحد الحقيقة، هو كان ردود أفعال متباينة شوية، بان عليها أنها متضايقة جدا إن أنا جالي جواب. وبعد كده قالت إزاي يحصل ده، تراجعت بسرعة وقالت أنا مبسوطة إنك هتسمعها، لأنها على طول بتقول محدش عايز يسمعني، ولما طلبت منها تحكي لي قالت لي مش هحكي غير لحد أثق فيه، وطالما هي واثقة فيك يبقى هي عندها وجهة نظر وهتسمع يعني وسيادتك هتسمع يعني. بس أرجوك أرجوك يا أستاذ نادر قبل ما تقعد معها ما تنساش نقطة مهمة جدا. الحاجة هداية عندها تهيؤات كتيرة وللأسف ولادها زهقوا منها. أيوة ولادها زهقوا منها، ولما جابوها هنا من ممكن من 3 سنين تقريبا قالوا إنها كانت وصلت لمرحلة إنها بدأت تأذي نفسها بدنيا، وهم بيجوا يزوروها مش هكدب عليك كل مدة، ولكن فلوس الدار منتظمين جدا فيها. رجائي ليك يا أستاذ نادر مش كل حاجة هتقولها لك الست هداية تنشرها، وأكيد مش كل حاجة هتصدقها، أنت راجل صحفي واللي أنا فهمته يعني وأكيد عارف إمتى البني آدم اللي قدامك بيتكلم حقيقي أو بيتهيأله. علشان سمعة المكان وعلشان سمعة ولادها وعلشان سمعة حضرتك كمان كصحفي ليه مصداقية ولا إيه؟ الحقيقة أن أنا وافقتها لأن كلامها منطقي جدا، فيما عدا بس أن ولادها زهقوا منها. دي كانت جملة صعبة قوي قوي. يعني إيه تزهق من أمك؟ يعني إيه؟ ما فيش أي مبرر مهما عملت تزهق منها وترميها؟ هيترد لك في الدنيا قبل الآخرة. مشيت مع المشرفة أستاذة نادية ووصلنا الباب، خبطت على الباب وفتحته، دخلنا لقيت المنظر الآتي: ست عجوزة قاعدة على كرسي وبتبص من شباك الأوضة بتاعتها على جنينة الدار اللي احنا فيها، ومدياني ظهرها، شعرها أبيض بيلمع زي الفضة. اتلفتت بهدوء، قلت لها مساء الخير، ما ردتش عليا. المشرفة قالت لي لا لا زعق، هي مش سمع، زعق شوية. قلت لها مساء الخير زي حضرتك، ردت بهدوء قالت مساء النور. المشرفة دخلت وقالت لها ده أستاذ عادل فودة الصحفي. قطعتها وقالت لها لا اسمه نادر، وبصت وابتسمت لي وحسيت ان يعني العلاقة بدأت الى حد ما تكون كويسة. يعني قربت منها وطيت بوست راسها وهي قاعدة على الكرسي قدام الشباك زي ما قلت لكم، قلت لها انا جيت زي ما حضرتك امرتيني. اتلفتت للمشرفة وقالت لها سيبيني معاه لوحدي يا نادية. اتلخبطت نادية كده وخرجت وبصت لي، وانا بصت لها بصة اللي هي معناها ما تقلقيش اللي احنا اتفقنا عليه هيحصل. قعدت على كرسي التاني موجود في الأوضة وبدأت استناها تتكلم، ما اتكلمتش، وبعدين شوية اتكلمت قالت لي فين ورقك اللي هتكتب فيه كلامي؟ ولا انت جاي تأدية واجب؟ ولا نادية قالت لك ان انا مجنونة وبخرف؟ قلت لها لا مفيش اي حاجة من دي حصلت، انا معايا جهاز اللي بسجل بيه واحسن من اي كتابة. طلعت الفويس ريكوردر اللي بيبقى معايا دايما، قلت لها خلاص جاهزة تحكي، لو جاهزة حضرتك تحكي انا معاكي. قالت لي ما بطلبش منك غير انك تسمعني، حتى لو مش عايز تصدقني ما تصدقنيش، اسمعني للاخر، اعتبرني جدتك والدتك، واحدة مسكينة عايزك تسمع. يا ابني انا كنت ولا زلت عاقلة، لكن اللي حصل كله بدأ من 5 سنين بالظبط. كنت بعاني من ضعف في السمع زي اي حد في سني، وممكن ناس اصغر مني بيعانوا من ده، وبالعافية ولادي اقنعوني ان انا اروح لدكتور بتاع ودان وقال لي لازم تعملي سماعة. عملتها وكانت بتضايقني جدا، وكنت بخليهم يشيلوها من على ودني بخناقة، لكن كانوا بيرفضوا. اول ما كانوا يسيبوني وكل واحد يروح شقته في العمارة، كلنا في شقة مع بعض، اقوم قلع السماعة وحطها في اي درجة كده علشان بتضايقني، لحد ما ماتت جارتي وصاحبتي فادية، كل حاجة في حياتي اتغيرت. حزنت عليها جدا، زعلت، قلت لها هو بس ايه العلاقة؟ قالت لي ممكن تسمعني، اسمعني ارجوك للاخر. لما فادية ماتت انا زعلي وحزني خلاني كره الدنيا وكره الحياة. لبست مرة السماعة بعد ما هي ماتت الله يرحمها، قلت لها يعني احضرك يعني اسمعتي حد بينادي عليك؟ قالت لي ايوة انا لما لبست السماعة سمعت حد بينادي علي باسمي والصوت طالع من السماعة. الأول قلت بيتهيأ لي يا ابني، لكن في مرة كنت قاعدة بشوف التلفزيون يعني مش مركزة، أنا عاوزاكي. قلتلها يا مين اللي عاوزاكي؟ قالت لي ما عرفش. قمت وقفت أبص حواليا يمين وشمال في الصالة، ما فيش. قلعت السماعة وحطيتها في الكومودينو اللي في الأوضة وبدأت أخاف منها. أيوة أنا بخاف من السماعة، وأقول لولادي السماعة بتسمعني أصوات غريبة يزعقولي، ومش قادر أحكي لهم التفاصيل ولا أقول لهم اللي أنا سمعاه، هيقولوا عليا اتجننت، كبرت واتجننت يا ابني. قلت لها طب إيه يعني إيه الدليل يا ست الكل إن ده من السماعة؟ يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، ممكن تكوني بتسمعي أصوات عفاريت أنا معاكي، لكن مش شرط من السماعة. ما ردتش عليا وقالت لي انا كنت بسيبها معظم النهار، واول ما يجي المغرب كده كنت لازم البسها علشان العيال بييجوا ولادي، والبسها بالعافيه علشان ما يزعلوش. الموضوع في الاول ما كانش بيحصل كتير، سمعتها مره او اتنين بالكتير يعني، لحد ما اخر مره ولادي كانوا سهرانين معايا وسابوني، وطلعت اقفل وراهم باب الشقه، كل واحد هيروح بيته زي ما بقولك علشان احنا ساكنين في العماره كلنا، وكل العماره بتاعتنا يا ابني، وكل واحد ليه شقته. قلت لها طيب وبعدين؟ قالت لي قفلت، بس مجرد ما قفلت باب الشقه. هدايا سبتيني ليه؟ سبتيني ليه؟ انا مش هسيبك، مش هسيبك. حطيت ايدي على ودني علشان اشيل السماعة، حاجة زي ما تكون كهربا يا ابني مسكت في ايدي، وفي نفس الوقت كهربت ايدي وكهربت ودني، كهربا جامدة جدا. وقعت على الارض، كنت دايخة من الالم اللي حسيت بيه ومش قادرة اقوم. ببص لقيت في الطرقة وانا واقعة على الارض ورفع راسي حد جاي بيمشي ناحيتي. كانت هي، ايوه فادية يا ابني اللي ماتت. كانت ماشية تتطوح في الطرقة زي اللي دايخة، عايز انطق وعايز اصرخ، عايز انادي على حد لكني مش عارفة، صوتي نفسه مش خارج. هموت وانادي على اي حد مفيش صوت، لكن هي، اقسم لك انها كانت هي. كانت بتضحك يا ابني زي المجنونة. قلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومديت ايدي بالراحة على السماعة وانا خايفة ومرعوبة منها. شلتها، صرخت صرخة متحملتهاش، لكن شلتها ورميت بعيد السماعة يا ابني عني، وبدأت ازحف لاني مش قادر اقوم، لحد ما وصلت للكرسي، كرسي من الكراسي، مديت ايدي وطلعت قعدت على عليه، وقعد على الكرسي وعيني على السماعة بوصلها وكأنها وحش، خايفة منها، خايفة تيجي. ولما بص على السماعة ألاقي بينزل منها نقط أو زي خيط بينزل دم وبيتحرك في الأرض لوحده، خيط دم بيتحرك وجاي ناحيتي. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بص حواليا عشان أشوف فادي راحت فين؟ هقول بسيها تاني ومش هسيبك. هتروح مني فين؟ كانت واقفة ورا الكرسي اللي أنا قاعد عليه. لسه السماعة مرمية، لكن بدأت أسمع صوت غريب بيطلع منها. قمت أتسند على الحيطة وامشي بالراحة، وجيت عند السماعة بعدت عنها قد ما قدرت علشان ما أقربش منها ولا ألمسها. دخلت أوضتي، اتصلت بابني الكبير، فضلت عيط وهو اتفزع جدا وقالي ممكن تهدي وتفهميني في إيه يا ماما؟ ونزل تعالالي. قال لي لا انا خدت اخواتي ورحنا لعمتي وخلاص هجيلك حالا. قلت له لا خلاص يا ابني خلاص، انا كنت بحلم وخفت، ارجعوا على مهلكم يا ابني وسوق على مهلك. قفلت معاه التليفون، دخلت حمام الأوضة علشان اتوضى واصلي العشاء وادعي ربنا يصرف عني اللي انا فيه. حاجة قالت لي اغسلي وشك كتير، فضلت اغسل في وشي مرة واثنين وثلاثة علشان افوق من اللي انا فيه. ببص في المراية لقيت عينيا حمرة جدا. ازاي؟ يمكن ضغطي عالي. في عز ما انا مبرق وببص على عينيا لقيتني لابسة السماعة. مديت ايدي بسرعة على ودني علشان اشيل السماعة، حسيت بيها لكن ما شفتهاش. ايد ضغطت على ايدي جامد وزقت ايدي بعدتها عن ودني. لكنها بانت وشفتها. مش فادية. لا مش ما كانتش فادية. كانت واحدة واقفة شعرها منكوش على الآخر وعينيها سودة كلها وفتحة بقها وعينيها على الآخر، وفضلت ماسكة إيدي وتضغط تضغط تضغط عليها، وصوت مزعج وصوت تصفير في وداني والسماعة نفسها هي اللي بيطلع منها الصوت. صوت صعب صعب قوي. من الألم اللي كان بالضغط على إيدي بدأت أحس إن روحي بتتسحب مني، وبدأت أدوخ. أنا كنت أصلا دايخة من قبلها، مش فاكرة أي حاجة بعدها غير إني فقت لقيتني مرمية على السرير. بعرض السرير زي ما يكون حد رماني فوق السرير. حاولت أقوم ما قدرتش، خصوصا ان انا لقيتها واقفة عند طرف السرير. بدأت اقول لها بعيني عني، انا ما عملتش حاجة، انت مين وعايزة مني ايه؟ انا عوزاكي. غبت عن الوعي تاني، وفقت لقيتني نايمة على السرير وحواليا ولادي ودكتور بيقول لهم ضغطها وسكرها مش مظبوط، والسكر عالي جدا وده غلط، اكيد لخبطت في الاكل في النشويات والسكريات، لا حد لازم تقعدوا معاها علشان هي موضوع اللخبطة في الاكل ده هو اللي ممكن يسبب الغيبوبة واللي حصل لها ده بالذات. واحد من الولاد يقول يعني دي غيبوبة سكر يا دكتور؟ قال له يعني ما وصلتش لدرجة الغيبوبة ولكن مش عايزين ده يحصل إن شاء الله. وخرج الدكتور وولادي ولما رجعوا بدأوا يسألوني. ما سكتش وبدأت أحكي كل اللي حصل. التلات عيال بدون استثناء قالوا لي يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده، يا ماما تقوليش الكلام الغريب ده قدام حد، هيقولوا يا ماما الكلام مش كويس، يا ماما هنتفضح يا ماما. قلت لهم بقول لكم أنا بيحصل لي حاجات تقولوا لي هنتفضح. اتفقوا يا ابني كل واحد هيبات معايا ليلة وبشرط أن أنا ما اتكلمش مع أي حد في اللي أنا قلته ده تاني. وبات معايا اليوم ده ابني الكبير. في الوقت ده كنت قلعت السماعة، قلعت ومفيش أي مشاكل، حطتها في الدرج بتاع الكومودينو اللي جنب السرير وابني نام في الأوضة اللي جنبي. أنا عاوزاكي. صحيت وفضلت أزعق ونادي وقول لها بعيدي عني ابعدي عني. ابني جاي على الصوت قال لي في ايه؟ قلت له السماعة، الصوت خارج من السماعة اللي في الدرج يا ابني، السماعة. ابني خد السماعة ولبسها وقال لي وادي السماعة يا ماما، ما بسمعش حد بيتكلم ليه؟ مفيش حاجة يا ماما في السماعة. فضل لابسها وقاعد معايا شوية حصلوش اي حاجة ولا سمع اي حاجة. في اللحظة دي بدأت في الوقت ده أتأكد أن أنا ممكن أكون اللي اتجننت. أصر يومها أنه ينام جنبي بقلع السماعة وقال لي أنا هنام جنبك الليلة دي ولو في حاجة صحيني يا ماما. ما حصلش حاجة وتاني يوم راح شغله واتصل على الموبايل، فتحت التليفون وهو عمال يتكلم وأنا مش سامع حاجة، أنا سمعي ضعيف أعمل إيه؟ وما فيش غير حل واحد غير اني البسها تاني. لبست السماعة وسمعت هو بيتكلم وقال لي ايوه يا ماما انت كويسة؟ قلت له يا ابني انا كويسة ما فيش حاجة ما تقلقش. ولقيته عمال يقول لي يا ماما انا مش سامعك، يا ماما ايه الصوت الغريب اللي في التليفون ده، يا ماما ايه يا ماما الوش، يا ماما طب اقفل واكلمك تاني. ايوه يا حبيبي انا كويسة. لقيت واحدة كويسة بترد بلادي قلت له سمعتها وهي بتتكلم يا ابني، سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ بتقول لي هموتك. لقيت ابني بيرد يقول لي تحت امرك يا ماما، خلاص هخلص واجي لك. يا ابني سمعني بقى، انت مش سامع هي بتقول ايه؟ وقفل السكه. قلعت السماعه رميتها تاني وفضلت على هذا الحل مده طويله لحد ما فيهم جبت شريط دواء السكر وخدته كله علشان اموت وارتاح وريحكم مني كلكم ورايح ولادي. تهت وغبت عن الدنيا كلها. وانا بتوه شفت فادية الله يرحمها في الشقة بتاعتها بتقلب في دولاب جوزها القديم اللي كانت دايما تقولي سايب حاجاته في الدولاب الله يرحمه، وعايز اشوف لو في حاجة تخرج لله ولا في حاجة تترمي من الحاجات الغريبة اللي كانت عنده. ده عنده حاجات غريبة. وطلعت صندوق قديم من عنده من الدولاب وفتحت الصندوق وبدأت تقلب فيه. طلعت كذا حاجة حطتهم جنبها على الكرسي لحد ما جات عند كتاب اسود قديم وفتحت الكتاب، لكن الكتاب قبل ما يتفتحه كان مربوط بحبل. فكت الحبل أو الرباط اللي كان عليه وقلبت في ورق الكتاب. وهي بتقلب في ورق الكتاب أنا شفت السماعة بتاعتي على ترابيزة السفرة بتاعتها اللي جنبها وقالت يو يا هدايا، هو أنت كل ما تيجي عندي تسيب السماعة ولادك هيزعقولي انا كمان. انا مش عارفه ايه السماعه اللي مضايقاكي دي، كل ايه بقى اللي بيضايق في السماعه؟ قال السماعه بتوجع ودنها وما بتحبش الناس تشوفها لابسه السماعه. ما هو انا يا ابني اول ما جت السماعه كان كل اللي بيضايقني منها شكلها بصراحه، كنت بحس انها بتوجعني، لكن بعد كده بدات بقى يحصل الحاجات دي. المهم يا ابني، وهي بتقول الكلام ده قالت يا هدايا ده انت بقالك اسبوع عاملاها وبتسيبيها، دي غاليه، اما جربها كده يمكن تخلي سمعي احسن واسمع دبه النمله واسمع جيراننا بيتكلموا عليا يقولوا ايه. ولبستها يا استاذ نادر وقالت ده صوت التلفزيون عالي، ده ايه ده، وكملت تقليب في حاجات جوزها وحطت الكتاب جنبها شويه ورجعت فتحت الكتاب تاني وبدات تكمل قرايه في الورق بتاعه. اللي حصل بعدها انها قامت وقفت وحطت الكتاب على الكرسي، وبعد كده مسكته في ايدها وتحركت ووقفت على سجادة الصلاة وهي مسك الكتاب، وبعد كده عكست القبلة وقفت عكسها ورفعت الكتاب قدام وشها وفضلت مبرقة يا ابني لي كتير كل ده وانا في التوهان بعد ما خدت دواء السكر الكتير لما كنت عاوز اموت. اتحركت يا ابني تاني وقامت وقفت ودت وشها للحيطة وبدأت تتكلم. انا هحاول افتكر اللي قالته. قالت كلام والعياذ بالله كلام غريب. للعالم يا خادم العنود بحق راز الحام وبحق راز الآد أدعوكم للحضور. يا حامل العهد يا خادم العنود بحق راز الحام وبحق راز الآد أدعوكم للحضور. يا حامل العهد يا خادم العنود بحق راز الحام وبحق راز الآد أدعوكم للحضور. يا حامل العهد يا خادم العنود بحق راز الحام وبحق راز الآد أدعوكم للحضور. يا حامل العهد يا خادم العنود بحق راز الحام وبحق راز الآد أدعوكم للحضور. بدأت تترعش وبدأت صوتها وصرخت صرختين وبدأت صوتها بيضخم. الحيطة اللي قدامها يا ابني اتشقت وخرج منها واحدة نفس اللي انا شفتها وهجمت على فادية، وقعوا هما الاتنين على الارض وهي وقعت عليها، وخرج من الحيطة زي البنت دي كام واحدة، وخرج حاجة زي قطط وكلاب سودة كتير، فضلوا يجروا في البيت ويلفوا اوض البيت كله. العفريتة اللي وقعت عليها جت عند ودن فادية اللي لابسة فيها السماعة وشوشتها. فضلت فادية تزعق وتصرخ بس صوتها كان غريب. فضلت فادية تترعش وجسمها يرتجف كله وعينيها بيضت على الآخر، وبدأت الست دي تقول كلام غريب مش مفهوم. وسكتت سكتت وجسمها وقف وهدي ومفيش أي حركة، وقامت من عليها العفريتة المرعبة دي، وكل القطط والكلاب اللي كانوا بيلفوا في البيت بشكلهم الأسود اللي يخوف جم كلهم بسرعة ورجعوا من مكان ما جم لكن الست دي ولا العفريتة دي خدت الكتاب وهي رجع ورجع جوه الحيطة تاني. بعدها فادية قامت دايخة وعملة تطوح يمين وشمال، دخلت أوضتها وترمت على السرير وقلعت السماعة ورمتها على السرير جنبها ونامت. فوقت من الحلم ده يا ابني لقيتني في مستشفى، بعدها ولادي جابوني هنا وهم زعلانين وشايلين مني قوي، شايفين ان انا كده اذيت نفسي علشان كنت عايز ارتاح وريحهم مني. انا مش كدابة يا ابني، انا مش كدابة، احلف لك بان انا مش كدابة. ورحمة اي حد في حياتك وفي حياتي، قلت لها خلاص تحلفيش انا مصدقك مصدقك. بس قالت لي بس ايه انا عارفة. قلت لها عارفة ايه؟ هتقول ان انا بيتهيألي. قلت لها لا، هي ال ال السماعة رجعت لك ازاي؟ هي بعدها ماتت، بعد ال هي لما ماتت في الوقت اللي هي ماتت فيه السماعة رجعت لك ازاي؟ قالت رجعت لي يا ابني زي ما كنت ما بلاقيهاش احيانا وارجع الاقيها، بس انا فعلا كنت نسيها عندها في اليوم ده. انت مش مصدقني؟ انا متأكدة. لا لا لا والله مش حكاية مش مصدقك، انا بس بحاول اجمع الموضوع كله. قامت وهي متضايقة او مش متضايقة، زعلانة وبصة في الارض. فتحت الدولاب بتاعها ورجعت وجايبالي علبة قطيفة من العلب القطيفة بتاعت الخواتم لونها احمر، وديتها لي وقلت لي افتحها، افتح العلبة. فتحت العلبة لقيت فيها سماعة. ايه عندك؟ انا الحمد لله ما لبستهاش من يومها، بس ساعات بلاقيني لابساها علشان ما بقاش كدابة. الكوابيس ما بتبطلش، لكن يوم ما قرروا ان هم يجيبوني هنا خدتها معايا. حتى لو ما خدتهاش هي كانت هتيجي. كده في واحدة من النزيلات اللي هنا أمينة معايا وحكت لها الحكاية وصدقتني، لكنها الله يرحمها ماتت. لقيوها ميتة في أوضتها ومفتح عينيها ومبرقة على الآخر. بس تعرف ان هي اللي دلتني عليك. لقيتها في يوم جايبالي ورقة وقلم وبتقولي اكتبي هدايا، اكتبي الجواب وانا هوصله لك لواحد كتر الف خيره بيسمع الناس في الحاجات اللي زي دي وبيكتب وشاطر قوي. قلتلها مين يعني؟ قالت لي اسمه نادر فودة. انا ساعات كده بالليل بشغل الراديو واسمع الحاجات اللي بيحكيها، فانا بيتهيألي هيسمعنا. وكتبت وهي ماتت. قلت لها طب هي السماعة ليها علاقة بموتها؟ قالت لي لا لا يا ابني لا، ما تظلمنيش، انا ما اديش السماعة لحد ابدا. قلت لها ما انت بتديها لها، لو مش عايز تاخدها ما تاخدهاش، انا انا انا انا, أنا عارفة ان انت يعني. قلت لها لا خلاص خلاص خلاص خلاص ماشي خدها، هات شنطتك احطها لك فيها عنك يا ابني. حطيتها في الشنطة، حسيت انها مش حطت سماعة، دي حطت مصيبة. مش عارف طب انا كنت اقول لا ولا اعمل ايه. قفلت التسجيل وسلمت عليها ومشيت. وانا ماشي قلت لها انا هرجع لك تاني، هكتب الموضوع. قالت لي وهتلبسها صح؟ قلت لها اه ما اكيد انت مديها لي عشان البسها، بس يعني ما ابنك لبسها وما حصلوش حاجه وما سمعش حاجه. لي جرب، يمكن انت بما انك بتكتب في الحاجات دي كتير يمكن تسمع حاجة اللي حصلت وتصدقني وتقول للناس ان انا لما موت قول ان الست دي ما كانتش بتخرف وما كانتش مجنونة. انا ما عنديش هلاوة السمعية زي ما ابني قال عني او زي ما ولادي كلهم قالوا. مع السلامة يا ابني. وانا ماشي قالت كم كلمة ما سمعتش وما ركزتش. رحت البيت ودخلت اوضتي وقعدت على السرير وحطيت السماعة على المكتب وفضلت ابص لها، ولقيتني بكلمها زي المجانين وبقولها بقى انتي يعني ايه يعني السماعة ايه مسحورة يعني اللي بيلبسك بيموت يعني ولا بيتلبس ما الست كويسة انتي ايه حكايتك هعمل بيكي ايه حكايتك. خرجت اشتري اكل بصراحة وقعدت في مطعم وكلت وعملت كذا مكالمة جيت حاسب بطلع الفلوس من جيبي لقيت السماعة في جيبي. احنا بدأنا رجعتها جيبي بسرعة وحسبت وروحت البيت وبعد تفكير طويل قررت اما هو ملهاش حل هلبسها خلاص يعني هلبس السماعة واللي يحصل يحصل ما انا شفت اكتر واسوأ وابشع من كده يعني ويمكن ما يحصلش حاجة. لبست السماعة وقعدت بيها وفعلا ما حصلش حاجة. كنت متوقع ان انا اول ما البسها اسمع الوحوش الكاسره تطلع من السماعه. كل الحكايه دوشه زايده واصوات جايه من من من من الشارع زياده. فضلت قاعد بيها واتفرج على التلفزيون زياده عن ساعه ومفيش اي حاجه. دخلت علشان انام وقلت هنام بيها لعل وعسى يحصل اي حاجه يعني. أي نعم وجدت صعوبة في النوم لكني وطيت صوتها لأن هي ليها درجة توطية صوت ونمت وكانت البداية. الصوت كان بدأ يتسرب لوداني من بعيد وبدأت أحاول أصحى. أيوة بحاول أفوق من النوم. أيوة النوم مسيطر عليا وبحاول أفتح عيني صعب جدا وفتحت لقيت قدام دولابي المقفول في الأوضة واحدة ست واقفة بظهرها وعمالة تخبط دماغها في الدولاب. الصوت كان أكبر من إن راس حد اللي بتتخبط لكن الصوت كان عالي قوي. كانت من لبسها واضح إنها مش صغيرة في السن. كانت لابسة عباية بيتي وطرحة العباية لونها بني والطرحة لونها أبيض. فضلت قاعد ومش عارف أفكر لحد ما وقفت سبتت بطلت تخبط راسها في الدولاب وتحركت من قدام الدولاب. شفت وشها من الجنب كان زي اللي متاكل. اللحم ظاهر بره والعظم بتاعه خدها او الشهب بره. وتحركت وراحت قدام حيطة ورجعت تاني تخبط راسها في الحيطة لكن الصوت ما كانش عالي لكن الخبطة كانت اقوى وبدأت اشوف نقط دم بتقع على الارض من الخبطات اللي بتخبط دماغها في الحيط علشانها. والطرحة البيضة تحولت لطرحة لونها أحمر من كتر الدم. أحوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أحوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اتلفتت لي. نص وشها التاني كان سليم الحياة، وفضلت واقفة بالرقالي وفتحت بقها المتآكل أصلا على الآخر وما خرجش أي صوت. الصوت اللي سمعته صوت رنة موبايلي الحقيقة، خدتني من كل اللي أنا فيه، وبدأت أحس إن أنا بتنقل من عالم لعالم تاني. رجعت لكل حاجة عادي، والكائن دي اختفت خالص. كان مديري في الشغل بيسألني أنت فين؟ قلت له أنا فين إيه؟ قال لي أنت بقالك 3 أيام ما بتجيش الشغل، في إيه؟ ما استغربتش وما اتصدمتش، لأن دايما الحاجات اللي بخوض فيها دايما المغامرات وتحقيقاتي العمر بيتسرق فيها ومش أنا لوحدي، وما عنديش تفسير للظاهرة دي. قلت له لا أنا عندي تحقيق كويس وهجيبه ما تقلقش. حطيت إيدي على السماعة لقيتها مش موجودة، المفروض إن أنا نايم لابسها. العلبة بتاعتها كانت على المكتب، فتحت العلبة لقيت فيها السماعة، لبستها. بصيت في الساعة كانت 6 المغرب، قعدت على السرير اللي هو مستني حاجة تحصل. الصرخة دي كانت جاية من الحمام. أنا راجل متمرس وعارف اللي هلاقيه، لكن مهما كنت أنا يعني خبرة أو متمرس أو عارف الحاجات دي بيلاقوا فيها إيه، دايما اللي بلاقيه بيفوق توقعاتي. مشيت بالراحة لحد ما وصلت. باب الحمام كان متوارب، زقيته بالراحة عشان اشوف في ايه، لكنه اتزق من جوه، اتزق من جوه بمنتهى العنف لدرجة انه الباب خبط في وشي ومناخيري اتخبطت جامد. الخبطة كانت قوية لدرجة ان انا بدأت احس بدوخة ومش قادر اصلب طولي واقف. قعدت في الارض والدنيا عمالة تلف بيا، وبدأت الرؤية تكون ضبابية ومش شايف قدامي، وبحاول اركز وافتح عيني علشان مفقدش الوعي. باب الحمام اتفتح، لقيتها خارجة من الحمام. بتضحك على ايه؟ بوشها اللي مش موجودة اصلا. ووقفت قدامي زي الصنم ما بتتحركش. بحاول اسند بايدي على الارض علشان اقوم لكني مش قادر، فقدت توازني كله بسبب الخبطة اللي في مناخيري. حاجة تلفت حوالين رقبتي وبدأت تخنق. هي مش حاجة، هو دراع زي ما يكون حد من ورايا لف دراعه حواليا وبدأ يضغط. انا اصلا كنت دايخ وعايز افقد الوعي، مش فارقة. اللي حصل اني لقيت الست دي شدتني من رجليا وبدأت تجريني علشان ادخل الحمام. مفيش مقاومة خالص. مقاومتي كانت ضعيفة وعلى قدي الحقيقة، مقاومة واحد كل حاجة بتشده علشان ينتهي. جريت على ظهري للحمام بمنتهى العنف، والحاجة اللي كانت خانقاني من رقبتي سابتني، لكن وانا ببص ورايا لقيت في كمية قطط سودة وكلاب كتير ورايا، وما شفتش مين اللي كان بيخنقني، لكن كمية القطط والكلاب كانت زي ما المسكينة وصفتها بالظبط. الحمام من جوه كان عبارة عن كتلة من جهنم، كله نار مولعة، حاسس بحرها الشديد، لكني برضو غايب جزئيا عن الوعي. حاملي العهد يا خادمي العنود، بحق راز الحام وبحق راز الآد، أدعوكم بحق راز الآد يا حامل العهد يا خادم العنود، يا حامل بحق راز الحام وبحق راز الآد، أدعوكم بحق راز الآد يا حامل العهد يا خادم العنود، يا حامل بحق راز الحام يا خادم العنود، بحق راز الحام وبحق راز الآد، أدعوكم بحق. قريب قوي من الكلام اللي هي قالته لي، اللي هي افتكرته وهي بتحكيه، لكنه عمال يتردد في وداني او في ودن واحدة من وداني، اللي انا مش محتاج اركز وافكر كتير ان اكيد السماعة انا لابسها. مقاومتي ان انا افقد الوعي صعبة، حاولت وفشلت. وغبت تماما عن الوعي. خانقه وميه بتتسرب لمناخيري ولكل حته في جسمي، وحاجه جوايا عماله تقول لي اصحى نادر، اصحى. لكن الحاجه دي كانت وسط مليون حاجه تانيه بتقول لي انت تعبان، كمل نوم. فتحت عناية لقيت لون أحمر حواليا في كل مكان، ولقيتني بغرق. أيوه بغرق. كنت بغرق تحديدا في البانيو اللي عندي في الحمام، وهو مليان دم، وحد بيضغط على أكتافي من ورا، بيزقني ينزلني تاني في المية. كل ما حاول اخرج هو ينزلني، احاول اكتر وهو ينزلني اكتر، واصوات مش عارف مصدرها ايه. دي الكلمة اللي عمال اقولها، يا رب يا رب يا رب. اللي كان بيضغط عليا او اللي كانت بتضغط عليا سابتني. قمت بسرعة رميت برا البنك، هدومي كلها غرقانة دم. مديت ايدي اشيل السماعة، لقيتها لازقة في ودني، سايحة على ودني، مش عاوزة تتقلع. وقفت قدام مراية الحمام وبدأت اشدها، او بدأت اقطع في لحمي وهي بتتشال. وشايف في المراية شايفها واقفة في البانو وبتصرخ بتصرخ وانا وانا عمال اشد السماعة واقطع في وداني وانا بشدها عادي بجملة الدم اللي انا غرقان فيه وداني كمان بتقطع وبيخرج منها دم. خلصت رحت على الحمام ورميتها فيه في التواليت وضربت السيفون عليها مستنيتش اشوفها هتغرق ولا هتروح في داهية. مشيت رجعت اوضتي اترميت على السرير لقيتها جاية ورايا ودخلت من باب الأوضة ووراها نفس الكائنات الكتير ما بين القطط وما بين الكلاب اللي مليين الأوضة وبدأوا يلفوا كلهم حوالين السرير وأنا مرمي على السرير. أنا ما عملتلكيش حاجة انت عايزه مني ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا كل اللي عملته ان انا سمعت الست وهي بتشتكي. خدي السماعه بتاعتك لو بتاعتك ولا خدي اللي انت عاوزاه انا ماليش دعوه. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. راحت عند الشنطة بتاعتي فتحت الشنطة وطلعت العلبة بتاعت السماعة اللي كان فيها السماعة. أيوة مش دي المشكلة، المصيبة إنها طلعت من الشنطة بتاعتي كتاب أسود قديم كنت ببص للكتاب وانا مصدوم. امتى الكتاب ده الشنطة امتى؟ وخرجت من باب الأوضة وخربوا كل الكائنات وراها. انا مذهول وانا كل اللي في دماغي مشهد فلاش باك على مشهد تخيلي ما اعرفش ده ايه، مشهد هداية وهي بتاخد الشنطة بتاعتي وبتحط فيها العلبة وبتقولي انا هحط لك العلبة انا، ومشهد تاني وهي بتحط كتاب اسود في الشنطة. حطيت لي الكتاب؟ بتنقل لي اللعنة؟ اشتم ولا ادعي عليكي نقلتها لي ونقلتها للمسكينة اللي عندها في الدار وماتت. مش ممكن ست في السن ده تكون بالإجرام ده، ولا هي عايزة تخلص من اللعنة بأي طريقة؟ فما لقيتش حد ممكن يسمعها للآخر غيري بعد المسكينة اللي ماتت. والله أعلم في حد كم حد ما يتغير. استنتش، لبست هدومي وحطت قطن على ودني وخدت بعضي ورحت الدار. قابلت مشرفة الدار وقلت لها عايز أشوف هدايا دلوقتي. قالت لي في ايه يا استاذ؟ قلت لها بقول لك عايز اقابل هدايا دي دلوقتي. قالت لي هو في ايه؟ فهمني طيب. انا قلت لها بقول لك هتخليني اقابلها ولا اجيب عليها وطيها واكسر لكم الدار دي عليكم انتوا دلوقتي. قالت لي اصلا مش هينفع تقابلها. قلت لها يعني ايه مش هينفع اقابلها؟ قوليلي بقى انها ميتة من 90 سنة وان انا ما جيتش هنا الدار عندكم. قوليلي بقى، قوليلي ان الست دي ملهاش وجود. قلت لي لا لا لا ملهاش وجود ايه؟ انت اول ما مشيت اللي حصل انها اتحسنت جدا وبقت مقبلة على الحياة وبتضحك على طول. قلت لها ماشي مقبلة على الحياة ولا مش طايقة تعيش حياتها؟ انا ما بقولك انا عايز اقابلها. هي ماتت ولا جرالها ايه؟ قلت لي لا مشيت وقالت انها في حد ناس قريبها هتروح عندهم وحتى سابت فلوس كتير. ده لو انت اي حد كده يجيلك الدار ويقولك همشي تقولي له امشي؟ قلت لي بقولك ايه، انت جاي تعمل مشاكل؟ بقولك مشيت وتحسنت قبل ما تمشي وكانت كويسة. قلت لها اديني رقم ولادها. بالعافية على ما خدت رقم واحد من ولادها وقلت له أنا عايز أشوف والدتك. لقيته بيقول لي لو اتصلت بيا تاني وجبت سيرة الست دي احنا اللي هنموتك. والست دي ايه يا عم؟ انا بتكلم عن امك يا عم، في ايه؟ قال لي ولا امي ولا نعرفها، دي كانت امي، لكن من وقت ما حصل اللي حصل ومن وقت ما سابت السماعه بتاعتها عند الست جارتنا دي واللي حصل وماتت والست قرت التلسم وامي اصلا ما بقتش موجوده، احنا اعتبرنا امي ماتت. اللي مسيطر عليها دلوقتي مش امي، وانا بنبهك لو عرفت قابلتها ولا شفتها ابعد عنها. كل اللي عرفها وكل اللي اتقابل معاها قلت له ماتوا صح؟ ما ردش عليها وقفل السكة في وشي. ده جزائي. هو مش جزائي بمعنى جزائي، انا متعود عادي ومتعود اخرج من المواضيع دي الحمد لله وما بموتش وما بيحصليش حاجة. لكن حتى الأمهات الحمد لله أنا ما خرجتش ميت. جيت أحكي لكم التجربة واللي حصل. شكرا. نادر فوت. بكرة في نفس الوقت نلتقي على الراديو 99 كلام عالمين الخميس من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. قصة الرعب تقدر تسمعها من على قناة راديو 99 على يوتيوب youtube.com/radio99 سواء القصة دي أو كل القصص، أو تكتب في البحث في اليوتيوب أو جوجل قصص رعب كلام عالمين. ما تنساش تعمل بعد ما تسمع القصة سبسكرايب لقناة راديو 99 على يوتيوب. شكرا. صباح الألف خير. هدايا أنا عاوز هدايا. ستسيني ليه؟ ستسيني ليه؟ أنا مش هسيب. مش هسيب. هتروحي مني فين؟ هتروحي مني فين؟